خلاصة مفاهيم أهل السنة. الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان النافون بإطلاق لأسماء الله عز وجل وصفاته، وهم بذلك أشد غلوا حتى من المعتزلة الذين يثبتون أسماء الله دون ما تحمله من صفات ومعان، وقد تأثروا بمذهب السمنية أيضا القائلين بأن الإيمان هو المعرفة فقط. وقد أثرت فرقة الجهمية بأفكارها ومعتقداتها الباطلة على كثير من الفرق المبتدعة، سواء في باب الأسماء والصفات أو في مسمى الإيمان ومعناه. وممن تأثر بهم الأشاعرة والكلابية. خلاصة مفاهيم أهل السنة.